الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. إخوائي پروردگار لكتاب بيروزا كيدا دفرميت، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. پروردگار من هر وكو چون حرمتو كرامتي دانا وبو نفس من بهمان شيوش بو ناموسو بو عرض من وبهمان شيوش بو مالو سامان من، چون خويند لسر خلق حرام خويند برجه اواش حرام لسريان ديناري چي تو درهمي چي تو بنا حق خون، وبهمان شي ولسر توش حرام كدرهمي چي خلق بنا حق خويت. دفرمي پروردگار ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مالكتان مالي يكتري لنا وخوتان دا نخون بنا حق، بنا حق مالي خلشي نخويت، بنا حقي جا بتزي كردن بنا حقية، بفعل كردن بنا حقية، بغش كردن بنا حقية، بهر وسيليك بك حق نبيت او اخوالي حرام كردويد نابي مالي خلق بخويت. و دواي او اخواي پروردگار جورك لما الخواردني بنا حقي باس كردوه، فرموي وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. ومتن بارو برتيل بدنا حاك مكان بو أوي حكم بكن بجويري مصلحة برجواندي إيوة حق بإيوة بدن لسر بران بركتان، چونك أوه مالي خلق خواردنا بنا حق وأنتم تعلمون. وإيوش دزانن زور جار كدوكس چشيان دبيت دچن بولاي حاكمك يجي چان پارد دات حاكم، اگر حاكم لخوا ترس نبيت لوية برتيل والبقره بو اوي كپارو برتيل دا وسري خابسر اوي كهيچي نداوته. خواي پرودگار لقرآن دباسي کردوه مسألة برتيل خواردن رشوة خواردن بريتي لبابتي أمتار من براكانم. فالوردقار من وصفي جولكي كردوه أو جولك غضب لجيرا وانيك خواي فالوردقار لي أنتو ربوه، وصفي بوكردن ك سماعون للكذب أكالون للسحت، جوي بيستي درودة بون جويان بو درودة قرت، وهروها سحت حرامش ياند خوارد ورشوش ياند خوارد برتيل ياند خوارد. زانياني تفسير دفرمون لناو جولكدا كتشيك هبو باو تشوبان لاي حق مكان او اويان كنا حق بو لقولي كراسكي يا تشاكتكيدا فاريف شتي تشي تداويش تو توزي تشي درد خست كبرانبر حاكم راده واستاذ دري دخست بوي بزانه كهامن برتيلم فيها حاكمش كاويدا دي سماعون للكذب روي نذكر دكابري خاون حق وجويشي بو نذكرت بس جوي لو كسادا قد كبرتيلي بو هناوا سماعون للكذب بس جوي لدرويكاني او دقرت اكالون للسحت وهروها حرام برتيلي شي دخوارت اوصفتي جولكي غضب لي جيراوبو خواي فروردقار ورياما عندكات وكنتشين ايمش وكو اوان بين جاء نحاك مكان من نمسؤول كان من نما مستا كان من ندكتور كان من نموظف كان من هيتش كسيك من نابي وكو جولكي غضب لي جيراوبو برتيلو الرشوالة ناو من دا نابي بلاو بيتوا للاي حاكم كبيتو كسيك بناسيت سري بخاتو ككسيك بناسيت تاوان باريش بيت عفوي بكاتو تاو بوشيلي بكات كسيك اشكني ناسي يا برتيلي بونهيني زو عقوبي بدات او بر لعنتي خواي پروردگار دا كويت پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لچن حديثك دا فرمويتي لعن الله الراشي والمرتشي لعنتي خوا لوي برتيل ددا ورشوة ددا ولعنتي خوا لوشك وري دقريت ولا روايتك ذاك ابن حبان ابن حبان روايتي كردوها دا فرمي والرائش بينهما ولعنتي خوا لوشك برتيلك دبات واسطك اويك دا چه پارك لا برتيل در دا قوازيته وبو برتيل خور لعنتي خوا لهرسي چان يعني چي لعنت شيطان لعنه الله خوا لعنتي لكرت اويك هتا يشويني او جهنم او نايت در اخوا بمن فارزه لرحمتي خوا درچو برتي الخور ورقرو بخشر توش بر لعنتي خواي فروردگار دكوي هر وكو في غمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما لعنتي خوا لويك برتيل ددا ولوشك وري دقريت ولوشك لبيني عن دادي ودشت بر لعنتي خوا كون او في غمري خواه وادفر به صلاة والسلام خواه قبل الاسر به اي آية هر حاك مكان لقال رزم دابو حاكمي عدل هر لناو دستي حاكم دا دستي قاضي دا رشوة خواردن رودة دا نخير بقرا لاي محامي كان زور زيات ريش إلا كسيك الأخواب ترسيت محامي يعني چي يعني دفاع دكات دفاع لقضيك دكات أو قضية جاري واهي كنا حقش بيت ما دام باري ورقرتوه چندها بلغي بو دينتو بو او سري بخاد لمحكمة حق بو ببخشت اگر لسرنا حقش به دل من محاميم ايشم اوي او كسسر خم كباري دعوت منو مني قرتوا بنا حقش به جويلينيا اوش بر لعنتي خوادك وبر اودك كرشوي خواردو وبرتيلي دراوته كواتب على اخواب ترسن هر اوانين تشيتريش او موظفيك لدائره كدانش تو بد مچاوي چي مرچو مونوا تماشا دكا اگر كسك هاد بدليبو زاني استفاده چي لدكا معاملاتك يزوبو دكات اگر زاني هيچ بدردي خوين دلن خيري لدوا وني وبناو چاوانه ونيا او ضري دكات ببي او ايشكي بوبكا يا دواي دخا يا عرقله ومشكله بودروز دكا يا ماندوي دكا وايلي دكا كبيزاركا الا اوشتك بدات بوخوم سالي چيريك خريق بمتا اجازي سايقين در هنا بحق الحمد لله ببي واسطة وصلي باركشم داب سموري قرموا وتيان ريشة تينابت يك سالي ريك او اجازي من درايوا تاكسي خوا خيري بن سيبو بواسطة ببي اوي بارجوال بقريت ريشة هبه تاوانا اجازي سايقين نادريتوا اقر دريشتي بلا ما قد دو دينار يا دو ورقة بدي لا يهندك كس نكهموي لا يهندك كس مستحق إجازة سياقش نبي ددريته اگر ولاد وایلی هات کاول دبیت اگر خلچی گیشت نه او حالته به دردی جوله کدرون خواب من پارزه بونمونم بخوم هنائه و که واقعه دنا زوربه ای ولوانه توشی او جور حالتانه ببن كواتا موظف لسر وظيفكي معاش وردقري لو حكومتا واجب لسري زور بإخلاصي وبباشي وبراسي وظيفتكي خوي جيب جيبكات وواجب لسري إيشي خلچي هموي بريبكا خلچيش لاي أو هموي يكسان بيت كسيك دي خزميتي يا بيغانيا كسيك دي فقيرة يا مسؤولة هر كسيك هاتا لات تو أرشي أود بسفير راو إيشي خلق بريكيت نك اوي خزمت بريكيت اوي كمسؤول بريكيت اوش كبيكسو فقيره تجوي خيتو اهمالي كيتو مشكله وعرقلي بودروسكيت كواب يتبر لعنتي اخوادك ويل اخواب ترسا هر اواني جنين موظفه كان بن كيتريش لقاعي امتحانات يقتاب يكان زور جار هي سؤال دكردريت برسياره كان دكردرين ما مستاي واهي برسياره كي دفروشي بفارا مدير قاعي واهيا بوخوي غش وقوفيا بو هندك طلب ذكا يا اويا كرو مسؤولة وكتا مسؤولة يا اويا فاري ورقلت ولا سري اوش برتيلة وبر لعنتي اخوادك ويدبي اقاي لبيت چونك كسيك بقوفيا كردن درچيت سبيني وظيفيك بقريت دستو داب مزريت كسيكي ناشياوة كسيكي نامؤهل ونامستحق او ولات برو دواوة دباو او الزرر لمصلحتي قشتي خلق دادات كبحقي خوي در نشت لو تشينر زياتر بين تشيني دكتورة كان لقال ريزم دابو دكتوري باش لقال ريزم دابو دكتوري أمين هنديك دكتور كبتي تخصخانة لواني أورش اللينا داتوا لواني علاجي باش شد بو دانني دلت إوارة وروا إوارة وروا بو عيادة إبو بو إوارة أو شخصي كإوارة لعيادة دادني شي هر أوانيد تو كواتا بو إوارة دزانيت إستانا زاني علاج مكيت چونك بيانيان ببلاشة لسر حسابي حكومته وهنديك دكتور جوبه نخوش نادن تأخيري دكا بوكي بو ايوارا يان عملياتي چي پيوسته بويناكا ورا لا خصوصي بو دكم يا هنديك كس كخزمي خوي بيشي دكا بزوترين كات عملياتكي لخستخانه بو دكا يا اقا پاري بدريتي دنانايكا وجوشي ناداتي اوانا هموي دسنا چيني برتي الخور ورشوخور هموي بر لعنتي خوادك ونخواب من بارزيت هر اوانين اي خاوان معرض كان اي دلال كان اي او كساني كساريكي خراب لبيشتاوي كريار واجوان دكاو قران بهاي دكا كبا بلاي فقيرة ديوزو بكرنا وكسيشتر ببكرت كاواج ناهيني بلام سمسار او دلال واي درازيني توا بو اويكا فقيرة بكوية التلوزو بكرت لمقابلي چي لمقابلي اويكا خاوني سياركا هنديك بارد دات او دلالة اواش رشوية وبرتي الخواردن وبر لعنتي خوادك ونخواب من بارزت چيتر لهر همويا خطرتر لهر هموي خطرتر كسيك بناوي دينا وبرتي المخوات بناوي دينا بناوي دينا چون نصرانيا كان چون گاورا کان روزی چان هبو کپید و ترا یوم الغفران روزی لی خوشبون لو روزه ده روزی یک شمان داده نیشه لکوشککی قشیگ بو خوی بو جرام و باسی کرد که خواهی دایتی دابو مسلمان ببو لا مدینه دیتم لمجلس اگ بو باسی ده کرد و تی روزی یک شمان لکوشککم دانیشت بوم لکنیسا چاورم تاوان باران بین و پاری بدن و لگناهیان خوشبم كم نيج لغناهيان خوش بم تواب يعني خواش لغناهيان خوش دبه دل روزي كان آفرتك هادوتي اي يا ابونا جوايان پيدلن اي قشي قورمان سي جار زينام كردو ببه آقاي ميردكم او صد جنيه مصري ليم خوش با دل تماشي صد جنيه هكم كر زور زور بو لولا شو جاري كان سورتي قل هو الله احدم برچاو كوتبو حتى اوام دبيني قل هو الله احد الله الصمد مدهاته وفيش تاو تاوام لهاد بيرم كردو من كيم تاوكو لقناهي خلق خوش بم اي كي لقناهي من خوش دبه دلت شو مجوري كنيسو دستم كربا قريان ووازم هنا هستيان بي كردم ليان دابو تعزيبيان دابو تاوكو راي كربو خواهداتي دابو اي لنا مسلمانان اجدا كسبوي هيا بلي من دتان بما بهشت كسبوي هيا بلي من لجهنم دتان پاريزم کس بوي هي بلا من واسطد بودا كم لا اخوا اگر اوشتم بديته او تشبيه بونا لا سايكر نويجو لكو قاورا لناو دين اسلام دا اونيا في غنبر اخوا عليه الصلاة والسلام دفرمي اي فاطمة كتي محمد اي صفية اي عباس امام اي قريش عشيرتكم انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا خوتا نجادا لآقر من هيشم فين اكري بوتان لا اخوة كرودكار خود نجادا بعملي شاكو بكردوي شاكو بخو باراستن لكاري خرافة خواهي قورب من بارزي لهم خرافيك واخر من خيرك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهروها لو كسانيك بناوي دينوا عبادة دفروشن وهروها بناوي دينوا خوشي لبو خلق دينونا خوشي لسر خلق لادبن بقماني خويان او كسانيك بحساب چن ختميك قرآني كردوا ولدلا بنه گریدا و چند جار ختمه کردوا ختمه کانی د فروشه کچوی ختمه یک دلیک ریبو بابو داکت او گری چی دکاته ودلا او ختمه لقبلت او کرتواو خلاص حق خم النبي او گیش د بابت بنکی او پتکی گری زوری کی پیو ما ودلا ختمه زورم کردوا چی تر د ختمه بو بابی دی ود لچل سب قبرستان دادنیشه گری چی کش دکاته او پارکی ور د گری او ختمه بو بابی تو رویشت او تجارت کردنه با قرآن تجارت کردنه با اسلام بلان بناوی اسلام خواب من پارزید ای او کسانی که فتوا دادن بو خوشیان چاک دزانن فتوا که یان بی شرعیه و لبرخاتی خوانیه فتوا دادا بو خاطری مسئولک فتوا دادا بو خاطری ورقیک حلال حرام دکا و حرامش حلال دکا او او برتيل خور بناوي دين زور لكابراي چي ناديني خطرتر حكم لاي خواي پروردگار وبر لعنتي خوا دكويت خواي پروردگار ايش بو من باسي جولكو گاوركان دكا لفرمي يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فرمي زور اقلا عال مكاني جولكا عال مكاني جولكا وعابدو خوا پرستكان وصوفيكاني قاوركان نصرانيكان يأكلون أموال الناس بالباطل مالي خلچي بنا حق دخون مالي خلچي بنا حق دخوا بناوي دينيو اگر اوان دم بده اومن ددبان ببهشتو اول اقل من دبيو خوي داناو بو بهشت اگر اوبك اومن اوشتد بو حلال دكمو پیاوی واهی طلاقی کوتو و هیچ ابدا طلاقی نمالک الخزانی کسی که دوزیت و بناوی ملاو طلاق که بود چاکت و بپاره یه چون چاکر اخو لحیم نیا او شرع و دینی خواه که کوت کوت اگر لای کسی چا بکریتا و دبی لای هموی چا بکریتا و که لای کسی چی چاک نکریتا و لای کس چانه بیتا و چکه یک قرآن هی و یک حدیث هی یک سنت هی و یک رباز هی اسلامتي دو دينية لا يكسيك حلال بي ولا يكسيك حرام بيت حق يكو نابي بدو دلوات شادة كموا كتشيك هل دا قريتو كتشيك ردو دا كوي ياجنك لاي ميردكي خيانت لميردكي دا كاو ردو دا كويت سري ميردو بابو براي شور دا كات دا تشي لشوينك كسيك كل كملايك دا دوزيته ولي مارا دا كا كورا دي خوما تقليدي مذهبي حنفي دا كين خو تقليدي مذهبي إبليس دا كيت نا امامي شافعي بو رازيه نا پیغمبري خوابه ورازي عليه الصلاه والسلام نا خواي پروردگار بو رازيه و امامي ابو حنيفه رحمتي خواي گوري ليبه زور لو برستر بو كا او بد روشتي حلال كابو خلق لچي دگرت لرخصتك دگرب زان مجال اجتذانيه كچي خلق ببريت لولا شوتو يشكي بو حلال كي قيستك من بوت مارد كم بپاره بو چاك دكم يشكت بو چاك دكم يا رمضانان او دادن دره هر کسی ده به او انده مشته خواردن بده یا مبلغ اک پاره خواردنی پی بکره بو اوی سرفتره سرچاکرنوی پی بکره یچ اگلو لاوقید ده به تورن من بکم تر بوتان دکم او تجارت کردنه به دینی خوا او خواردنی مالی خلق بناوی دین و او انا بر لعنتی خوا دکون بال خوا بترسن دینی خوا رزیل نکنو دینی خوا ناشیرن نکن جا آیا عقوبه او کسانی که برتيل لخون چيه لدنيا وزرري او كسانشكا برتيل ددن چيه لدنيا ولا قيامت ولا چي حالتي چيجدا برتيل دان دروستا لو حالته دا دروستا برا كانم كتو دچيت دائريك ايشي خوت حقي خوتا بودناك بفاره نبي همو وسيله چي شرعيش بكار ديني هر بودناك ناصر تو فاركه دديت كحقي خوتا فاركه دديت او گناه بار دبي كوري دگري بلام تو گناه بارني اگر لسر چی بخشید پارکا لسر حقی خود کمستحق بی اما کمستحق نبی چکا برتیل و رشوه چیه اویا او پاره ای که ددره بو اوی که حقی خلچی بو تو بی یا حقی که لسر تو یا لسر ادلاب بریت لسر ادلاب بری وکو دبینین بو نمون اوهمو مشروعا اوهمو مشاریعی که توزیع دکره قیر کرنی جاد دکان دروس کردنی خستخانه و خوندنگا کان هر چی مشروعه کل ولاد دا ولاتی ایم و غیری ولاتی ایمش که دکره میزانی و پاره چی زور زوری بودادن درد که بوی دندره تسلیمی مقاوله دکرت زور جاره او مقاوله که مشروعه که بودرده چه لبر او بوی در نچوه که مواصفات کانی تدایا لبر اوی که برتیلی داوه مشروعه که یعنی احاله کرده بو او ملسر او نشتوته و تسلیمی او کرا او همو مشروعه تماشاده که همو بو کسیک دروا بو لایک دروا بو چکا پاری داوا یا علاقی هی لگلی بجویری شروطه کان نیا کام کمپانیایا او مرجانی تیدایا و بسعری چی مناسب دیکن نا او یا ناس راوا او یا پاری داوا او مقاولات کام مشروعه کده چی تسر او دوائش که جیبجی دکا او خلالی یکم خلالی دوامیش که جیبجیش دکا بجویری مرج و شروط جیبجی ناکا دی سند چه برتیلش کرده دا باید چاپوشیلی بکره یا لاده ایشکت تواوا ایشکت تواوا نتیجه آواده بینین که اوهمو خللو کلینو کرتیهی که روده دا بسببی چی؟ بسببی برتیل خواردن که واتا برا کنم او صفت ناشیرن که برتیل دانو برتیل خواردن ولاد کاول لکه حکم خواده گوره چه مستحقه حقی خوی نادرته چه مستحق نیه دیدرته زیاد لحقی خوی او گورینی حکم خواه او تقداني عدالت و داد پروريه لناو كومالگا ده او كومالگا بردنه برو دزيو برو خيانتو برو بدروشتی پناه بخواه پرودگار چونك مسئوليتو وظيفو همو او جورشتان امانتن برا کانم هج مسئوليتك هج وظيفيك لأصل ده امانتك و حق خواه ده بيتو بجيب گيني بچاچي بلام هنده كزوال مسئوليته وظيفة حالي نبوك أمانته كبياني چو بو دائرة كي تاوكوني ورو بمينيته وو غائب نبيتو إيشكي بچاچي بكا فرق لبين خلچي جنكا نا بلكو چه دكا أو وسيلة أو وظيفة دكات وسيليك بو پارا پيدا کردن دلمن أو يبدو سالة لبردستيمنا با خون پي بگينم خوي پيدا گينت و وظیفه بو خو پیگیان دینا جگل معاشکی خوی که حلال و شرعیه نا دیوی لسر او وظیفه دو اوان دستی اوان دی کشی دست کهوید لو لولا دستی کهوید قولی خلق ببریتو لبرتیل و رشودان که اوانه هموی بر لعنتی خواده کن خواب من پارزه کوات برا کنم هر کسیک پاریک بدات یا واسطیک بکات بو او اشتیک که مستحقی نیه وری بگرید يا حقك لسريتي لسري لا ببره او رشوي داوة او مرتش راشي ومرتشين او انا بر لعنتي خواي فرود قارد كون بر لعنتي خوا دك يبو قيامتي للرحمتي خوا بدور او كسد درك داوة للرحمتي خوا فناب اخوا في غمري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمي اي لحم نبت من حرام او نبت من سحت فالنار اولى به دفرميت هر گوشتک که به حرام پیک و اندرابی تو هر پارچه گوشتی چی لاشت هر قلوبونی چی لاشت که لحرام و بوبیت او آگر مستحقیتی بزانه او گوشتی به حرام گرتت او آگر دی توینه تو لجهنم دا خواب من پارزه دلخوش مبا پاری زور دست کود لبرتیل و رشو خواردن دا او آگر او گوشت تمو گوده توینه تو خواب من پارزه و کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هر چند که پیستکی لاشین دسوتید خواهی گوره پیستی چی که لبرده که بوی عذاب بچیجن بردوام مردنی جنیه ده بیل عذاب ده بمینه خواه من پارسه ای مفسده رشو خواردن لدنیا اتمن دولتو کوملگاو عائلو همو دائره کان تیگ ده چن گندلی راستقینه لرشو خواردن و پیداده بخواه من پارسه و زنان باز دکن که سببی یکی اگل سبب کانی تیک چونی دولتی عثمانی بریتی بولا رشو خواردن تیک دا چیت و یهودیش خواه لعنتی لیه کردن لسر او صفته جا انسان بات خواه خواب که لخواب ترسه شتیک که حق نیه نیکات و هر وها هر کسی چیش بناوی دین و قصده که اوی که خواه پی خوش نیه نیلت سیر کن فی غمری خواه علیه صلی اللہ علیه كاتي كدستي في البابان قوازي كردن بو توحيد يكسر قومكي بالتهديد وترس هيت شاريان نبو او جهات وتيان باب اغراء بارتيل بزانين ايه وايلي بكين بيدن ديت هاتنا لاي وتيان اي محمد مال الدوي او انداد مال بو كودكين او تاله ما اندوله من تردبي افرت الدوي جوان ترين كتي عربت بو دينين دا صلاة الدوي دات كينا قوري خومان چد دوي بو دكين بس بيدن با وتي اواني كت ايو داوتان كردن بو نهاتو ایشم به مالی ایو نیه، بونه هاتم دولمان بم، بونه هاتم که بم جوری ایو مسئولی ایو، شری من شری سلطود صلات و کرسی نیه، و شری آفرت نیه، شری من لقل نا حقیه، بانک تان دکم بولای خوا، بو اویل جهنم رزگار نو بچه بهشت، محاولی رشوه پیدان لقل پیغمبری خوا کرد علی صلوات السلام، ای چون لقل ما مستعیتی امر ناکره. چون لگل حاکم اگناکره چون لگل مسئولیک و موظف اگناکره لگل هموی دکره کواتا همو من پیوست و ریابین لخواب ترسین فتنه مالو پاره بو فتنه بهیلاغ نچین خو من توشی جهنم نکین خواه گورم من پاره زیر جهنم کواتا براکانم پختی و تارک اویک برتیل در و برتیل خور بر لعنتی خواه دکون لرحمتی خواه بدور دبن و دبنه و تیگدانی کوملگاش و بد روش کردنی خلقش با لو صفت خومن بپارزین و رازیج نبین کز او صفت بکا هرکاتک بینی من نصیحتی خلق کن لسر اوه و آموشگاری چاکب کن بلکو خواه پرولگار هدایت من بدا کوملگا من عدل و داد پرور به و بختور و آرام گرتو به و آخیر من خیر به خواه گور بهشت من بنصیب که و لجهنم رزگار من که خواه پرولگار شفای نخوش من بدی قرضی قرض دار کن من بدی و خواه پرولگار بلایتی و تبایتی من زیاد که و آخیر من خیر که والحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله.